بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. طيب ما غلقنا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا يا شيخ هذا ممكن في البيت ما وصلنا الى ما اما بعد فارحمنا عقيل على صوتك معك النار الصفة المشبهة باسم الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى صفة استحسن جر فاعلي. يا أخي هذا غلقنا رحنا بيتين بس. وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد. هذه صفة باللسان العربي في فرق بينها وبين اسم فاعل من جهة المعنى ومن جهة الاستحقاق وهذا ومن جهة العمل. انتبهوا لازم تعرفوا الآن. فما سألنا عنه واحد يدعي معرفة الجامعة أنا وراسي وذو الإنسانة وعطيناه جواب محكم ما يقول وعشان أنه ما يفهم عنه فلذلك جادلنا ما فعل. أنا أعطيته جواب وقرأتها عليه من جهة المعنى ومن جهة العمل ومن جهة الاستقاق هذا. ولكن ما أفاده من إنسان قال نحن نصير ملك قلت له راسي ليه هذا قال هذا متخصص يعني متخصص في شيء لا صدق تمرح لما يعرف القواعد العربية انتبهوا لي هذا واضح لا يسمع الصفة المشبهة يا إخواني تحتاج للمعرفة للفرق لمعرفة الفرق بينها وبين الفاعل من جهة المعنى من جهة يعني الاستقرار من جهة العمل. نعم. هذا يعني أسأل أول إيش نذكر لكم إيش الفرق بينها وبين وبين وبين الفاعل من جهة الاستقرار. هي إيش أن الصفة المشبهة لا تشتق ولا تثار إلا من الفعل الذاتي بخلاف الفاعل. الفاعل يشتق يعني والوفاء من الفعل المادي ومن الفعل المتعدي واضح. قائم من قام ذاهب من ذهب هذا اسم الفاعل ولكن فعله ذاتي واضح ولا وضارب سامع هذا اسم الفاعل من فعل المتعدي واضح. أي خرجنا من هذه والفرق بينها كمان وبين اسم الفاعل من جهة المعنى أن الصفة المشبهة لا تدل إلا للحاضر. الحاضر يستقبل يعني لكن الماضي لا يقارب يعني زيد ظريف وجهه أمس لا يدل لأنه تدل على الحاضر. نعم. وأما اسم الفاعل ولا يجوز كما تقول زيد حسن وجهه غدا لأن الاستقبال لأنها للجذور للدواب والثبوت. هذا أحمد صفة المسألة. وأما اسم الفاعل تارة يكون للماضي مثل زين ضارب عمر الأمس وتارة يكون للحال زين ضارب عمر الآن وتارة يكون زيد ضارب العمر الأمس لا هذا من جهة المعنى لا لا يعمل والعمل لا يعمل زيد ضارب الأمس واضح إلا إذا كان فيه ألف يعمل مطلقا. انتبه يا عم هذه الأشياء تحتاج كثير من الناس ما يعرفون. أنت قلت كثير من الناس ما يعطون الحقوق على هذا. أنا قلت واضح ما فهمت يا ولد مفهوم عندك. هاي الحاصل أن اسم الفاعل من جهة المعنى يكون للماضي فإذا كان للماضي وكان غير محلل به لا يعمل ويكون للحال المستقبل فهذا يعمل بالفعل. وأما صفة المشبهة لا تكون إلا للحال فقط الجواب عن العقل، واضح؟ هيا عرفنا هذا من جهة المعنى ومن جهة العمل، ومن جهة العمل أن صفة المشبهة لها عمل، لها عمل، له منصوب ينصب بعده، هذا المنصوب إذا كان معرفة ينصب على التشبيه بالمعروف بالمفعول، وإذا كان نكرة ينصب على التمييز. على التمييز؟ على التمييز. لأنها لا تصاغ إلا من اللازم. نعم، هكذا. واضح ولا؟ ها؟ وأما اسم الفاعل يعمل إيه؟ عمل فعلي. يعمل عمل فعلي مطلق. ولكن بصفي لا تعمل كما تصفي المشبه إلا على الحد الذي يحصل ليس الشروط ليس الصورة الثالثة نعم يعني كان عم دينه ببعضه أبدا اتفاما وحرفان أو نصيا مزاقفة أو مصرف هذا سوى صورة المشبهة وصورة الثالثة واضح الآن إيش نعم نعم وكذلك مما تخالف فيه اكتفى من جهة العمل أن معمولهم أن معمولهم لا يتقدم على بخلاف اسم الفاعل، اسم الفاعل معموله يتقدم على واضح؟ طيب وكذلك يعني مما تخالف فيه اكتفى المشبهة اسم الفاعل أن اسم الفاعل لا يكون أن الصفة لا يكون معموله إلا إلا إلا سببية أوضح بأن الذي كان في محل الدنيا الخلق وأما اسم الفاعل يعمل مطلقا يكون معموله طارة يكون إجنبيا وطارة مدى زيد ضارب عمر عمر هذا الجيد واضح زيد ضارب زيد ضارب غلاما هذا سبب وأما صفة المشبهة هذا سبب نعم أو محل أو محل هذا في محل زين حسن المجهول معناه زين حسن المجهول وحذف مضاف اليه وقيمتين في محله واضح؟ أي انتبهوا واطلعوا الإنسان الشيخ الصفة المشبهة ترفع الظاهر؟ أه؟ نعم ترفع الاسم الظاهر وكذلك اسم الفاعل يصعب انتبهوا هذا الآن نشرح لكم هذا نعم ذكرت الصفة المشبهة من جهة العمل إذا كان المنصوب معرفة مفعول على المعرفة والتشبيه بالمفعول يوضع اسم الفاعل يعمل مطرح هو الطرف اسمع هذا معنى قبل الإيمان وعمل وصوغها من لازم لحال وما يصفى الفاعل المعرفة اسم الفاعل إذا كان لازم ينصب ما بعده على التشبيه بالفعل نعم إذا كان اسم الفاعل إذا صيغة من اللازم لا ينصب ما بعد التشبيه إلا إذا حدود معناه واختفى فهناك يعني ينصبه لأنها الآن كانت اختفى وإلا ما ينصبها على التشبيه بالمقصد انصب في المظاهر هذه ألا وش لا يشترط فيها مواتبة هذه المظاهر هذا كمان مما يخالف فيه بالفعل الصفة المشبهة أن اسم الفاعل يجري مجرى المعتاد في الحركات والتكرار بخلاف الصفة المشبهة الصفة المشبهة نادر فيه القائم ويقوم هذا قائم هذا اسم الفاعل وطاهر القلب طاهر هي نعم ولكن هذا نادر يطهر زي يطهر طاهر ولكن نادر الاتيان بالصفة المشبهة هناك يعني تشبه اسم الفاعل في حركات المتكلمات هذا الباب باب مهم باب مهم الشيخ قائم ويقوم هذا الحد الثاني مضمون بالمضارع ولكن ان يكون اسم الفاعل هذا بلا موت من حركات مجرد الحركات مو مشترك فيها التشبيه مشابهة الحركات الحرف الثاني في قائم ساكن نعم هو هذا هو هذا يقوم متحرك لا ولكن فيه ساكن وكذلك ضارب ويضرب مثل هذا الفعل لا يضاف الى فاعله يا شيخ لا هي يضاف إلى الفاعل. لا يضاف إلى الفاعل. الصفة تضاف كذلك. استحضر يا حفظ كذلك أدعى لي. يعني ذكرنا لكم. مثلا الفاعل كمان إذا جريت هو مجرد صفة. الآن تكون صفة ما يكون اسم الفاعل. وحمل عليه الاسم ويسمى بعده عن التشبيه لله ويرفع فعل الفاعل زي الصفة. زيد قائم أب أصله زيد قائم أبوه. وهذا ما فرق وين الزيد لسه لا وعبا يكون الفاعل لا قرانا سلحناه لا معامل اسم فاعل المعدى لها على الحد معامل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد عمل اسم الفاعل المعدى لواحد وأما صفة لا تشتق من الفعل المتعدية إلى مفعولين ولا لا تكون هذا إلا في الفعل الذي النادر أو فعل نادرا يتعدى إلى مفعول واحد وهذا عملية الفعل المعدة لواحد لها مثل الخط ولكن عن الحد الذي حده عن الحد الذي حده العرب اسم الفاعل لعمل اسم الفاعل وهو أن يكون إيه وأن يجلب الاستفهام أو النفي يثبت لهذه الصفة لا يتعدى لا تطاوم المعنى هذا يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي هو الرفع والنصب نحو زيد حسن للوجه أبي حسن ضمير مرفوع فهو الفاعل أنا الآن رجع إلى زيد وقال الوجه هذا مكتوب على التشبيه لأنه معرفة والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحد الذي قد حد أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي قد سبق في اسم الفاعل وأنه لا بد من الاعتماد على الاستفهام والنفي وهو أنه لا بد من اعتمادها على كما أنه لا بد من اعتماده وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب إن ما تخالف هذا صفة مشبهة كما تخطه لكم الظلم أن سبق ما تعمل فيه الصفة مستنب ممنوع خمس من المعمول يعني يعني يستعمل فيه على سؤال لما كانت الصفة كان ظرفه جار مجرور يا شيخ ما يتقدم عليه هذا لا لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاءت في اسم الفاعل انها فرع عن اسم الفاعل ما ما ما ما ما تصل الصفة المشبهة إلى جنب الفاعل لأنها فرع عن اسم الفاعل من ذلك لا يتقدم عليها معمولها فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب ولم تعمل إلا في سببين زيد حسن وجهه ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا واسم الفاعل يعمل في وجهه زيد حسن عمرا أجنبي واسم الفاعل يعمل واسم الفاعل هذا ما له معنى ولا يعني أجنبي مجرد حتى لا يجوز هذا مما لا يجوز مثل الذين على عدم الجواز أنشاء واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا أربع بها السبب هو هذا وجهه فيه ضمير راجع إلى ما إلى هذا السبب في الخبر وفي اللعب وفي الحال هكون بها سبب هو لا يكون لك مثل الظالم الظالم أهله النعت ولا توصف سبب ها ربنا أخرجنا من هذه القبيلة الظالم أهله ها هذا نعت السبب أنصر هذا ينبغي لك أن تعرفه من أبدا من أن تصل إلى هذا فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال ومتصل بها مضافا او مجردا ولا تجر بها مع ال سوى من الخلاء ومن اضافه لتاليها وما لم يخلق فهو بالجواز وسوى على هذا كمان ما تخالف فيه صفه المسبب فارفع بها ارفع بالصفه المشبهه منصب المعمول منصب انصب بها مجرور مجرور بها معمول مع ال تواون الصفه هذا مع ال ودون ال تواون كانت الصفه معها ال او دون ال او لم يكن معها ال مصحوبه الهاد مصحوبه الهاد معمول الصفة الذي مصحوبا بأل محلا بأل يجوز أن ترفع بالصفة ترفعه بالصفة وتنصبه بالصفة وتزوره بالصفة تواول الصفة هذا مع أل أمر الأمر يعني مثال زين الناس حسن زين الناس زين حسن الوجه زين حسن الوجه هذا زين الناس حسين الوجه كل هالثلاثة أو كانت مع ال مثل الصفة كانت ال مع الصفة نحو زين من حسن الوجه زين من حسن الوجه زين من حسن الوجه حسن كل هذا معنى هذا أنت وما اتصل بها وكذلك ما اتصل بها نعم نعم هكذا مضافا مضافا او مجردا مضافا او مجردا انصب الرسم المتبع سواء كان ايش مضافا او مجردا منه يعني سواء نعم وجه ترى الامسي عمولها سواء مضيفة او مجردا عمولها يعني سواء يعني مضافا او مجردا اتصل بصفة المصدر هذا الطريق ما اتصل بصفة المصدر يجوز لك أن ترفعه وتنصبه بالتجرة صالح واضح وتقول زي حسن الوجه هذا المعمول المصدر فيها أربع مسائل نحن نعرف بين هذا المسائل اللي لا تجوز الوجه ما سبق فيها بنظافة 70 أو 30 مسألة هذا لا الممنوع منها 5 التي تتابع وأما ما سوى ذلك غير غنية لك فيها الرفض ولك فيها النص ولك فيها الجنة كله إلا هذا 4 مسائل التي تتابع تحت قوله ولا تجرب بها إلا أنه لا تجرب بالصفة مع أل إذا كانت مع أل ثم من أس الأس خلا من ذلك خاليا من ذلك أو من الإضافة أو خاليا من الإضافة لما فيه أل وما لم يخلو وما لم يخلو في الوجه وهو وصول بالجواب يجوز والتجرة وأما الذي خالي من ال نعم لا يجوز فيه إلا وجهان إذا كانت مع الصفة أل وأما إذا لم تكن مع الصفة أل يجوز ثلاثة ألف رجل شيخ الشيخ ما تهدف الشرح ليش يقول يعني الصفة المشبهة إذا كانت مع لا يجوز فيها أنت جغ راجزة إثما ثوما خلا منه لا يجوز أن تقول زيد لحق الوجه. أو مثلا أو كان هذا الاسم أو كان تصف هذا مع الكمل لا تجوز به ولا يجوز به إلا رفع النفس اسما ثم كذا من الإضافة إلى ما فيه. لا يجوز أن تقول زيد الحسن وجهه لا يجوز هذا ومع لم يحمل ما سوى ذلك كل هذا رفعه هذا رفعه هذا لا يجوز معي لأن الإضافة رضية الإضافة النفسية هي التي الإضافة النفسية لا تكون لا غير النفسية هذا لا تكون فيه أي أبدا وصل بين المضاف هو هذا هذا ما يكون الإضافة المعنوية لا تكون فيه لا تكون الكلمة ممنوع النفسية لا هي النفسية هذا المشبه من الإضافة النفسية لا قلنا حسن الوجه لا في الصفة المشبعة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن أو مجردة نحو حسن وعلى كلا التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال خبي خبي خبي وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه شيخ هذه أن يكون المعمول بأن نحو الحسن الوجه في البداية أن يكون المعمول بأن هذا معمول لا إذن الحسن الوجه يجوز فيها الوجه لا هو بعدين قال وحسن الوجه هذه بالإضافة الأولى الحسن الوجه فيه قلب نفسي هذا يمكن شخص الشعب إذن يصح يعني الإضافة هذا الحسن نعم هو هذا الموجود ليس الحسن الوجه إيه؟ زيد هنا أن يكون المعمول بأن نحو الحسن الوجه والله الحسن الوجه يا دين الوجه هنا الوجه الوجه هنا الثلاثة لا ما قال لك فصع بها لا لكن هذا ما هو لا ما تعرف هذا يعني يرفع وجهه طيب نحن نريد نعرف طيب من يكون بأن المعمول بأن الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه هذا مثال ستة تضرب كذا الخامس أن يكون مجردا من عل دون الإضافة الحسن وجه أب وحسن وجه أبن هذا ممنوع الجرسي هذا ممنوع الجرسي السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها فهذه 12 مسألة وين يعني هذه 12 مسألة ويقول الآن هذه 12 مسألة والمعمول في كل واحد من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر فيتحصل حينئذ 36 مسألة صورة مسألة وإلى هذا وإلى هذا أشار بقوله ارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن وصحوب أل أي المعمول الصاحب لأل نحو الوجه وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي المعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه ألف نحو وجه الأبي، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أب، وأشار بقوله ولا تجر بها مع أل إلى هذا هذا المفهوم. ولا تجر مع الصفة لا يجوز فيها إلا نصف النصف، وأما الجر لا يجوز. ولا تجر بالصفة مع أل إذا كانت الصفة مع أن كان تلمع الصفة ثم اسما كلامي قال يمين كما تقبل حسن وجهي لا حسن وجهي وجهي لا يجوز أو خاليا من الإضافة إلى اسم فيه أن مثل زيد على حسن وجه أبي لا يجوز وجه أبي لأن هذا مجردا من الألف ومجردا من الإضافة إلى ما فيه وما لم يخلو من الألف فهو بالجواز انتبهوا يعني العلماء يأخذون النتيجة من هذا وأشار بقوله ولا تجر بها مع إلى آخره أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بألف أربع مسائل هيا. هذا الممتنع منه وما سوى ذلك تجوز رفعه ونقله مكانه. المسألة الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه وجهه لا يجوز الصفة فيها لأن الصفة مثنى يا شيخ الجمع هذا ما مسألة وجهه مو سمع ولا ما ما دخل هذا ما دخل يا شيخ قد لا تجمع الصفة المشبهة وسجمع الحسن وجهه الحسن تجمع الصفة شوف بعد قال الحسن ما ضمها ابن مالك ولو ما نقل وجهه وسمع مررت بالرجل الحسن وجهه الثانية وين الدليل على الماء؟ وين الدليل على الماء؟ لغة توقيفية الثانية جر وجهي ممنوع يا شيخ ها؟ عادل الحسن الوجهي الحسن الوجهي الحسن الوجهي الحسن الوجهي الحسن الوجهي أبي هذا ممنوع الله ذكر فيه فما تقبله وما لم يخلو فهو بالجواز الرفع النصب والجر لا لا والنصب النصب والرفع النصب والجر النصب والرفع جاي واما الجر لا يجوز ممنوع في اربعه مسائل وهذا معنى قوله وما لم يخلو فهو بالجواز يعني هو كل الاحوال يجوز فيها ثلاث اوجه الا هذه الاربعه مستثناة لا يجوز فيها الجر ولا يجوز ولكن لا بالكسره ولا بالاضافه اربعه لا يجوز فيها الثانيه جر المعمول المضاف الى ما اضيف الى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه لا يجوز الاضافه في هذا المصايب الثالثه جر المعمول المضاف الى المجرد من الف دون الاضافه الحسن وجه اب وجه اب الرابعه جر المعمول المجرد من الف والاضافه الحسن وجه ومعنى كلامه ولا تجر بها مع الجمل اي بالصفه المشبهه إذا كانت الصفة مع أل مع أل اسما خلا من أل وأما إذا لم تكن أل مع الصفة يجوز الوجوه الثلاثة هذا ممنوع إذا كان كل مع الصفة الأربع هذا ممنوع متى ما كان ممنوع إذا كان كل إذا كانت الصفة محلّة لأل وأما إذا لم تكن محلّة يجوز هذا معنى قول ابن مالك وما لم يخلق هو بالجواز ما ظهرهم يعني كما تقدم قول ابن مالك ووصل الحديث بجل موضوع محتفظ أو خلع من الإضافة لما فيه أل وذلك كالمسائل الأربع وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه الحسن الوجه والحسن وجه الأبي وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال. هذه الأربعة لماذا يا شيخ يعني كما تقدم لماذا بوقف عندي زي موضع في مرتفع التعجب هذا قاعدته اللي عنده لا ما أدري أنا وجدت كلام عندي يقول الحالات الأربع لا تجوز لأنها لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا ولا تخفيفا في اللفظ فقبح الإضافة فيها وجاز قبح هو هذا ليش قبح فيها لا يجوز سنة تعريفا ليش تخصيصا هذا معنى يعني وبالذي له قضيه ما تسوف الذين لا تفيد لا تعريف ولا تخصيص ولا تخفيف التعجب بأفعل انطق بعدما تعجبا او جي بأفعل قبل مجرور بما وتلو أفعل انصبنه كما او فاق لي انصبنه كما او فاق لي